قال الإمام النسائي رحمه الله: ترك التوقيت في الماء. وقال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوده تلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو أحد الأحاديث التي أوردها النسائي في باب ترك التوقيت في الماء. وعرفنا في الدرس الفائت المراد بالتوقيت، وأنه التحديد الذي يفصل به بين الماء القليل والماء الكثير. الماء الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة إذا وقعت فيه إلا إذا غيرت له لونا وطعما وريحا، والماء القليل الذي تؤثر فيه ولو لم تغير له طعما ولا لونا ولا ريحا. وقد عرفنا أن التوقيت أو التحديد أو التفريق بين الماء القليل والكثير جاء في حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وأن ترك التوقيت جاء في هذا الحديث أي بالنسبة لتطهير الأرض المتنجسة ببول أو غيره مما هو نجس، فإنها تطهر بالماء يصب عليها، ولو لم يكن ذلك الماء الذي يصب كثيرا يبلغ القلتين فأكثر، فإن الماء القليل الذي هو دون القلتين كالدلو إذا صب على بول حصل في الأرض حصل لها التطهير. وعلى هذا فيكون مثل هذا مستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بمعنى أن دلوا من ماء إذا صبت على نجاسة في الأرض فإنها تطهرها، ولا يقال إن الماء قليل فيتنجس بكونه باشر النجاسة في الأرض، لأنه قليل فتؤثر فيه النجاسة. فإن البول أو النجاسة إذا كانت على الأرض ثم صب عليها ماء مقدار الدلو، كما جاء في هذا الحديث: أعرابي بال في أرض المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه فحصل لها التطهير بذلك. فلو أنه لا يحصل التطهير إلا بالقلتين فأكثر لكان صب دلو على بول أصاب الأرض يجر النجاسة من البول إلى الماء، لكن الذي جاء في الحديث هو التطهير وأن الأرض تطهر. ومعنى هذا أن الماء إذا وقع على النجاسة أو صب على النجاسة التي في الأرض فإنه يطهرها، يعني على البول. أما العذرة فإنها تزال ثم يصب على مكانها، العذرة تزال ويصب على مكانها، والبول يصب عليه الماء وبذلك يحصل التطهير. وهذا هو معنى قول النساء ترك التوقيت في الماء، يعني بمعنى أن ماء دون القلتين صب على نجاسة في الأرض فحصلت لها الطهارة، ولم يحصل لهذا الماء القليل الذي صب على نجاسة في الأرض أن انتقلت النجاسة إلى الماء فصار الماء متنجسا كما كانت الأرض متنجسة، بل النجاسة التي على الأرض زالت بالماء الذي صب عليها وهو دون القلتين. وقد عرفنا أن كون الماء يرد على النجاسة فيما إذا كان على الأرض أنه يطهرها، وليس معنى ذلك أنه كلما ورد ماء على نجاسة يطهرها، كلما ورد ماء على نجاسة يطهرها، فإنه لو كان بول في قدر ثم صب عليه دلو من ماء فإن الماء ينجس ولا يقال إنه يكون طاهرا، بخلاف البول إذا كان على الأرض ثم صب عليه دلو فإنها تطهر الأرض بذلك، فإنها تطهر الأرض بذلك. وإذا فلا يقال إن ورود الماء على النجاسة مطلقا يطهرها، بل يطهرها إذا كانت على الأرض. أما إذا ورد الماء عليها وهي في قدر والماء قليل فإن الماء يتنجس تبعا للنجاسة التي في القدر. وحديث أبي هريرة هذا مثل حديث أنس بن مالك الذي تقدم من ثلاث طرق عنه، وهو أنها كلها تدور إلى أن أعرابيا جاء وبال في المسجد، فالناس تناولوه وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعوه ويتركوه، ثم إنه أرشدهم بأن يصبوا عليه دلوا من ماء فيحصل التطهير للأرض بذلك. فحديث أبي هريرة هذا يقول جاء أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، يعني تكلموا عليه بالكلام، صاحوا به لأن حصل أمر منكر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقد عرفنا أن هذا الحديث يدل على قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي أنه يرتكب أخف الضررين في سبيل دفع أشدهما، إذا اجتمع ضرران خفيف وأشد فإنه إذا كان لابد من ارتكاب واحد من الضررين فيرتكب الأخف في سبيل التخلص من الأشد. وهنا لما وجد البول في المسجد تعارض ضرران، أحدهما أن المسجد حصلت له نجاسة، وذلك بحصول هذا البول من الأعرابي، والضرر الثاني أنه إذا صيح به ومنع فإنه يحصل بالإضافة إلى البول الذي حصل في الأرض أن تتنجس ثيابه ويتنجس جسده، ثم يقع البول على أماكن من المسجد يقع عليه قطرات من البول لا يهتدى إليها حتى تطهر. فإذا هذا ضرر أكبر من كون حصل البول في المسجد، لأن البول يصب عليه ما فينتهي، لكن كون البول وجد في مكان ثم أيضا يحصل قطرات في أماكن أخرى لا يهتدى إليها، ثم يضاف إلى ذلك حصول البول على الثوب وثوبه وعلى جسده، هذا ضرر أكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ارتكاب الضرر الأخف في سبيل التخلص من الضرر الأكبر. وإذا فهو يدل على هذه القاعدة من قواعد الشريعة، وهي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما وأعظمهما. وفيه كما عرفنا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وكذلك أيضا في هذا الحديث قوله فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، التنبيه إلى هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل أحدا يوصيه بالرفق ويقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فقوله صلى الله عليه وسلم فإنما بعثتم ميسرين إما أن يكون معناه أنهم مبعوثون منه ومأمورون منه بالتيسير وعدم التعسير والرفق وعدم الشدة، يعني حيث يتطلب الأمر ذلك، فإذا أمرهم فكونهم بعثوا يعني منه، لأنهم مأمورون منه بأن يأمروا المعروف وينهوا عن المنكر، لكن بالرفق واللين وبالتي هي أحسن. ويحتمل أن يكون المراد ما ذكره الله عز وجل بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأن هذا وصفهم وهذا شأنهم، وأن الله تعالى جعلهم كذلك، ومطلوب منهم أن يكونوا كذلك. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا التعليل وهو قوله فإنما بعثتم قاله بمناسبة كونهم تناولوه وتكلموا عليه بشدة وصاحوا به فقال دعوه وأهرقوا عليه دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم, وعبد الرحمن بن إبراهيم هذا هو الملقب دحيم الدمشقي, وهو من رجال البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه, يعني لم يخرج له مسلم ولا الترمذي, لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة مسلم والترمذي, وإنما خرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ولقبه دحيم, وهذا اللقب من الألقاب التي تشتق من الأسماء وتؤخذ من الأسماء, لأن الألقاب أحيانا تكون مأخوذة من الأسماء, فعبد الرحمن أخذ منها دحيم فلقب بدحيم. ومن أمثلة ذلك عبدان الذي كان يأتي ذكره كثيرا في أسانيد البخاري, يقول البخاري حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله ابن المبارك, فعبدان لقب لعبد الله ابن عثمان المروزي, فأخذ من اسمه عبد الله عبدان. وكذلك هدبة بن خالد شيخ البخاري ومسلم اسمه هدبة ولقبه هداب, يعني مأخوذ من الاسم, يعني تجد اللقب منحوت من الاسم ومأخوذ من الاسم ويدل على الاسم. وأحيانا تكون الألقاب لا علاقة لها بالأسماء, مثل الأعرج والأعمش, الأعرج سليمان بن مهران والأعرج عبد الرحمن بن هرمز, وهكذا ما لها علاقة بالأسماء. أحيانا يكون اللقب مأخوذ من الأسماء ومشتق من الأسماء, مثل دحيم الذي معنا, وعبدان عبد الله بن عثمان المروزي, وهداب لهدبة بن خالد شيخ الشيخين البخاري ومسلم, وعبدان ودحيم هذا دمشقي خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي, إلا مسلم والترمذي. يقول حدثنا عمر بن عبد الواحد, وعمر بن عبد الواحد نعم إيش؟ نعم وهو ثقة, ودحيم هذا اللي هو عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة, أحد الثقات. وعمر بن عبد الواحد شيخ دحيم هذا هو دمشقي أيضا, وهو أيضا ثقة من الثقات, وقد خرج له الذين خرجوا لدحيم إلا شخص واحد, خرج له الذين خرجوا لدحيم إلا شخص واحد, وهو من؟ وهو البخاري, يعني خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه, يعني ذهب من الأربعة الذين خرجوا لدحيم البخاري الأول, خرج عنه الأربعة البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه, والثاني خرج له الثلاثة من الأربعة, يعني خرج منهم البخاري فلم يخرج له إلا ثلاثة من أصحاب السنن, وهم أبو داود والنسائي وابن ماجة, وهو ثقة أحد الثقات. وهو دمشقي شامي كالذي قبله كتلميذه عبد الرحمن بن إبراهيم. أما عبد الرحمن, أما الأوزاعي الذي روى عنه عمر بن عبد الواحد فهو إمام أهل الشام وفقيه أهل الشام ومحدث أهل الشام المعروف, الذي إذا ذكر الشام, إذا ذكر الشام وذكر المحدثون فيه والفقهاء, ففي طليعة من يذكر الأوزاعي, وهو عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو أبو عمرو الأوزاعي, كنيته أبو عمرو, وأبوه عمرو, وجده يعرف بأبي عمرو فيقال له فهو عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو أبو عمرو، وكليته أبو عمرو، وأبوه عمرو، وجده مشهور بأبي عمرو. وإذن فقد وافقت كنيته اسم أبيه، الأوزاعي وافقت كنيته اسم أبيه. وهذا من النوع الذي ذكرته مرارا، أنه من أنواع علوم الحديث أن تتفق كنية الراوي مع اسم أبيه، وأن فائدة معرفة ذلك دفع التصحيح وظن التصحيح فيما لو جاء في الإسناد حدثنا عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي، حدثنا أبو عمرو عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي بدلا من عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، الذي ما يدري أن كنية أبو عمرو يظن أن ابن صحفت وصارت أبو، لكن إذا عرف أن الكنية أبو عمرو وأن النسبة ابن عمرو، فإن جاء أبو عمرو فهو على الصواب، وإن جاء ابن عمرو فهو على الصواب، وهو من الثقات الأثبات الحفاظ، وقد خرج حديثه الجماعة، وقد خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة. أما شيخه الذي روى عنه فهو محمد بن الوليد ابن عامر الزبيدي الحمصي، فهو شامي أيضا. وإذا في الأربعة الذين مضوا كلهم من أهل الشام، عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، وعمر بن عبد الواحد، والأوزاعي، ومحمد بن الوليد ابن عامر الزبيدي، هؤلاء كلهم من أهل الشام. وهو ثقة اللي هو محمد بن الوليد، وهو من رجال الجماعة إلا ابن ماجة، يعني من رجال الجماعة إلا الترمذي، نعم من رجال الجماعة إلا الترمذي مثل الأول، إلا أنه أضيف إليه مسلم، يعني الأول الذي هو دحيم خرج له الأربعة، يضاف إلى الأربعة مسلم عند هذا. وإذا فالترمذي لم يخرج عن الثلاثة هؤلاء اللي في هؤلاء هذا الإسناد، الترمذي ما خرج لعبد الرحمن دحيم، ولا خرج لشيخ عمر بن الواحد، ولا خرج لمحمد بن الوليد الزبيدي، فهؤلاء الثلاثة لم يخرج لهم الترمذي. وهذا اللي هو الزبيدي خرج له الجماعة إلا الترمذي، فالذين خرجوا له هم الذين خرجوا لدحيم، يضاف إليهم مسلم، يضاف إليهم الإمام مسلم. فدحيم خرج له أربعة، والزبيدي خرج له الخمسة، يعني الستة ما عدا ابن ماجة ما عدا الترمذي. وإذن فالترمذي لم يخرج للثلاثة الذين جاءوا في هذا الإسناد، يعني اللي هم دحيم وعمر بن عبد الواحد ومحمد بن الوليد. أما الأوزاعي فقد خرج له الجميع، أما الأوزاعي فقد خرج له الجميع. أما شيخ الزبيدي وهو الزهري فهذا هو الإمام المشهور الذي جاء ذكره مرارا وتكرارا، والذي ذكرت لكم أنه مشهور بلفظين، إما الزهري وإما ابن شهاب، إما الزهري وإما ابن شهاب. والزهري نسبة إلى زهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب، ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب، لأن زهرة أخو قصي، وقصي وزهرة ابن كلاب، ابن كلاب بن مرة، أو ابن شهاب وهو جد من أجداده. وقد عرفنا فيما مضى أنه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، هو مشهور بالنسبة إلى أحد أجداده وهو شهاب، ومشهور بالنسبة إلى جده الأعلى وهو زهرة بن كلاب، فيقال له الزهري ويقال له ابن شهاب، وهو أحد الأئمة الحفاظ المعروفين المشهورين في المدينة. ويروي عن عبيد الله بن عبد الله. وعبيد الله بن عبد الله هو ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة السبعة الذين إذا جاءت مسألة من المسائل اتفقوا عليها قال بها الفقهاء السبعة، يعني اكتفاء بهذا اللفظ دون أن يسردوا أسماءهم، كما يقال في أربعة من الصحابة العبادلة الأربعة، ويقال الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفقهاء السبعة، هذا لفظ مجمل يشمل هؤلاء جميعا. وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود هذا هو أحدهم، وقد ذكرتهم لكم مرارا، وأن ابن القيم جمعهم في بيت من الشعر ذكر قبله بيتا تمهيديا قال في البيتين: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فعبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. أما أبو هريرة فهو الصحابي الجليل الذي هو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، وهو أكثر السبعة الذين وصفوا بأنهم مكثرون من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وله في الكتب 5374 حديثا، 5374 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 325 حديثا، 325 حديثا، وانفرد البخاري ب79 وانفرد مسلم ب93، انفرد البخاري ب79 وانفرد مسلم ب93، فهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. ولهذا هذا العدد 5000 كسر هذا هو الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في هذه الكتب. نعم. بعده قال: باب الماء الدائم. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم بالماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال عوف: وقال خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم أورد النسائي الماء الدائم، أي ما يتعلق به من حيث البول والاغتسال أو الوضوء. وقد أورد فيه النسائي حديثين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أولهما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. ثم يتوضأ فيه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه وأيضا منه ثم يغتسل منه. هذا الحديث من هذين الطريقين فيه النهي عن البول في الماء الدائم وعن التوضؤ، يعني وحصول التوضؤ منه، وكذلك الاغتسال منه. والمقصود من ذلك الماء القليل، لأن الماء القليل إذا حصل البول فيه نجسه، فلا يتوضأ منه هو ولا غيره، لأنه إذا وقعت فيه النجاسة وهو قليل فإنه ينجس، وإن لم يتغير له لون ولا طعم ولا ريح، كما عرفنا ذلك، يعني بفائدة معرفة القليل والكثير أن الماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه وطعمه بالنجاسة، وأما القليل فإنه يتنجس بالنجاسة وإن لم تغير له لونا وطعما وريحا. فالماء القليل إذا بال فيه الإنسان تنجس، فالقليل عندما يؤول فيه الإنسان يحرم نفسه من الوضوء منه ويحرم غيره من الوضوء منه ويحرم غيره من الوضوء منه لأنه صار نجسا بوقوع النجاسة فيه وهو قليل بوقوع النجاسة وهو قليل. ومن المعلوم أن الذي يدفع الحدث ولا ينجس إلا بالتغير هو الماء الكثير، أما الماء القليل فهو ينجس وإن لم يتغير. فإذا كون الإنسان يبول ثم يحرم نفسه منه يعني معناه أن هذا لا يفعله إنسان عاقل، كون يضيع هذه الفائدة ويضيع هذا الماء ويحرم نفسه ويحرم غيره منه هذا لا يفعله إنسان عاقل، فنهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن قوله يغتسل مرفوع، يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم هو يغتسل أو ثم هو يبول، يعني معناه أنه في نهاية أمره وآخر أمره يحتاج إلى الماء فيكون أفسده على نفسه ويكون هو الذي جنى على نفسه حيث احتاج إلى الماء للوضوء أو للاغتسال، ولكنه حال بينه وبين نفسه من استعماله لكونه نجسه ببوله فيه. وقد جاء النهي عن البول دون ذكر الاغتسال، وجاء النهي عن الاغتسال دون ذكر البول، وهذا يدل على أنه لا يبال فيه ولا يغتسل فيه، لا يبال فيه ولا يغتسل فيه. في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد دون أن يذكر معه وضوء أو غسل. وجاء في الحديث أيضا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، يعني نهي عن الاغتسال، نهي عن الاغتسال بمفرده، وهذا إنما هو في الماء القليل. أما الماء الكثير فهو يختلف حكمه عن الماء القليل، ولكن الذي ينبغي أنه يتجنب البول في الماء الراكد ولو كان كثيرا إلا إذا كان هنا حاجة تقتضيه أو أمر يدعو إليه، وإلا فإن ما دام أن في الأمر سعة فإنه يحصل البول منه في غير الماء، لكن التنجيس لا يكون إلا للماء القليل، التنجيس لا يكون إلا للماء القليل، أما الكثير فإنه لا تؤثر فيه النجاسة، الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة، ولكن فيه تقذير له على غيره، يعني كل إنسان يقذره على غيره وقد يستقذره هو، مثل ما جاء في الحديث الآخر الذي سبق أنه لا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء لأنه يعني قد يترتب على ذلك أن غيره يستقذره وهو بحاجة إلى الماء، وهو بحاجة إلى الماء، فتنفسه فيه يجعل غيره يعزف عنه ولا تقبله نفسه ولا تشتهيه نفسه. وإسناد الحديث الأول إيش يقول؟ إسحاق بن إبراهيم، وهذا هو الذي جاء ذكره كثيرا وهو ابن راهوية الحنظلي، وقد عرفنا أنه أحد الثقات الأثبات، وأنه خرج له الجماعة إلا الترمذي إلا ابن ماجة، فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، فإنه لم يخرج له شيئا. ويروي عن عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهذا قد مر، وهو ثقة من رجال الجماعة، ثقة من رجال الجماعة. قال حدثنا عوف، وعوف ابن أبي جميلة الأعرابي، عوف ابن أبي جميلة الأعرابي، وهو أحد الثقات، وخرج حديثه أصحاب الكتب، وهو أحد الثقات وقد خرج حديثه أصحاب الكتب. عن محمد وهو ابن سيرين، عن محمد وهو ابن سيرين، وقد ما أدري هل مر أو لم يمر، هو أحد الثقات محمد ابن سيرين، وهو أحد الثقات الأثبات العباد وهو من رجال الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة. وإذا فروات هذا الإسناد كلهم من رجال الكتب الستة إلا إسحاق بن إبراهيم، فإنه لم يخرج له ابن ماجة. إسحاق بن إبراهيم لم يخرج له ابن ماجة، أما الباقون فخرج حديثهم أصحاب الكتب. من هو شيخ إسحاق؟ عيسى بن يونس وعوف الأعرابي ومحمد بن سيرين وأبو هريرة، هؤلاء حديثهم في الكتب الستة. وأما إسحاق بن إبراهيم بن راهوية فهو من رجال الجماعة إلا ابن ماجة. أيوة. وبعد أن ذكر الإسناد قال: وقال عوف، يعني عوف الأعرابي، وهو بالإسناد الأول، هو بالإسناد الأول، لأن الحديث يعني فيه طريقان إلى عوف، وأحد الطريقين عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة، والطريق الثاني عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة. قال مثله، وكلمة مثله يقصدون بها المماثلة في المتن، يعني أن رواية عوف عن خلاس عن أبي هريرة مثل رواية عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ورواية ابن سيرين موجودة بلفظ بنفس المتن، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم الماء الدائم ثم يتوضأ منه. ورواية خلاس عن أبي هريرة هي مثلها تماما، وهذا هو الفرق بين مثله ونحوه، لأنه إذا جاء التعبير بنحوه فهي يعني معناها أنه ليس اللفظ مطابق، وإذا قيل مثله فاللفظ مطابق. إذا لم يذكر المتن، إذا ذكر الإسناد بعد الإسناد والمتن ولم يذكر المتن في الثاني وقيل مثله، يعني معناه أنه مطابق للمتن الأول ومماثل له تماما. أما إذا قيل نحوه فإنه يعني معناه أنه يختلف عنه، المعنى واحد ولكن فيه اختلاف في الألفاظ، وأما المعنى فهو واحد، فهذا هو معنى نحوه. أما مثله فتعني المطابقة والمماثلة باللفظ، ونحوه تعني المطابقة في المعنى مع عدم الاتفاق في اللفظ، مع وجود الاختلاف في إيش؟ في اللفظ. أما خلاس فهو خلاس بن عمرو، وهو ثقة، هو ثقة، ويقال إنه كان على شرطة علي رضي الله تعالى عنه. في الإسناد الثاني قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال أبو عبد الرحمن: كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار. ثم ذكر النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه ذكر الاغتسال، الأول فيه ذكر الوضوء والثاني فيه ذكر الاغتسال، وكلاهما فيه رفع حدث، يعني حدث أصغر وحدث أكبر. ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي الذي سبق أن مر بنا ذكره، وهو من الثقات الحفاظ ومن رجال الجماعة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة وأخذوا عنه. ويروي عن من؟ إسماعيل. يروي عن إسماعيل، وإسماعيل هو بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علي، المشهور بابن علي نسبة إلى أمه، وقد مر ذكره، وهو أحد الثقات الحفاظ الأثبات، وهو من رجال الجماعة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وقد سبق أن مر ذكره عن يحيى بن عتيق. ويحيى بن عتيق هو ثقة، وقد خرج حديثه أبو البخاري تعليقا، وأبو داود والنسائي وابن ماجة، والبخاري تعليقا، وهو ثقة. عن محمد البخاري تعليقا، ومن وابو داود والنسائي وابن ماجه. عندي مسلم وابو داود والنسائي. ها مسلم عندي هكذا مسلم وابو داود النسائي. مسلم وابو داود النسائي. شوف عندك يعني في حتى في هذه النقطة خطأ يعني. أي هذه النقطة فيها خطأ يعني. راه وله الجماعة لكن رجعت إلى خلاصة وتهذيب التهذيب وجدت في مسلم وأبو داود النسائي في مسلم يحيى بن عتيق. على كل يراجع إذا كان مسلم فيكون في الجنب رجال صحيحين ويذكر حديثه إذا كان له رواية يمكن يراجع يعني يتحقق منه. أنا ما أتحقق منه أنا رأيت الذي في التقريب لكن وحتى من يقوله أنا رجعت يعني الخلاصة وتحذيب التحذيب. أما على كل إن شاء الله نراجع يعني في هذا ونبينه في الدرس القادم إن شاء الله يعني نراجع الجنب من الرجال الصحيحين إذا كان من رجال مسلم فيكون في الكتاب وتذكر المواضع إذا كان مقلا كما ذكرت لكم. ما أدري أنا ذكرت هذا أو ما ذكرته أظني ذكرته أن الجنب من الرجال الصحيحين إذا كان الرجل مقلا يبين مكان روايته في الصحيحين وأما إذا كان مكثرا فيذكر بعض شيوخه ولا يشير إلى أماكن الرواية عنه. وعن محمد بن سيرين وهو في يعني مثل الإسناد الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الإسناد الأول. وقال في آخره النسائي كان يعقوب ابن إبراهيم يعني ابن إبراهيم الدورقي لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار. فلا أدري يعني المقصود من هذا أنه يعني أنه كان يأخذ على الحديث أجرا أو أنه ماذا يريد النسائي بقوله يعني هذا الكلام. ومسألة الأخذ الأجرة على الحديث هذه من المسائل التي تكلم فيها العلماء في حق من يأخذ على الحديث أجرا. وقد قالوا أنه إذا كان بحاجة وأنه إذا كان محتاجا فإنه لا بأس أن يأخذ. وقد ذكروا في بعض ما انتقد على بعض العلماء وأذكر منهم الحارث بن أبي أسامة ذكره الذهبي في الميزان وغيره أنه كان يأخذ على الحديث أجرا عابوا عليه كونه يأخذ على الحديث أجرا. ثم قال واعتذروا عنه أنه كان فقيرا كثير البنات واعتذروا عنه أنه كان فقيرا كثير البنات فكان يعني بحاجة إلى. ومن المعلوم أنه إذا احتاج إلى ذلك وكان الأمر يتطلب إلى أنه يجلس ويترك العمل لأنه يعني إما أن يجلس التحديث أو يترك التحديث ويبحث عن عمل. فإذا لم يتمكن من أن يبحث عن عمل واضطر إلى أن يأخذ فإن هذا لا بأس به للحاجة وللضرورة التي تقتضي ذلك. فيما مضى مر بنا إسناد حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال المشركون علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. وما أدري إيش رقمه الحديث مر قريبا لأنه مر في موضعين والكلام في الموضع الثاني الذي فيه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش. ما أدري إيش رقمه 49 عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وسفيان يروي عن منصور والأعمش. وذكرت فيما مضى أنني لم أتمكن من معرفة أي سفيانين لأنه هنا غير منسوب. وعبد الرحمن بن مهدي في ترجمته في تهذيب التهذيب يقول روى عن السفيانين عبد الرحمن بن مهدي. إذن يعني عبد الرحمن يروي عن الاثنين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. وفي ترجمة سفيان الثوري روى عن الأعمش وعن منصور وفي ترجمة بن عيينة روى عن الأعمش وعن منصور. فإذن بالنسبة للشيوخ والتلاميذ ما في اختصاص لأن عبد الرحمن يروي عن الاثنين والاثنان يرويان عن منصور والأعمش. ما هناك اختصاص بأن هذا من التلاميذ وهذا ليس من التلاميذ. إذن ما هي الطريقة التي يعرف بها أيهما؟ قيل إما أن يكون بملازمة أو بكثرة رواية. لكن الذي الذي أفهمه الآن ولا لم يتضح لي غيره، لما كان عبد الرحمن بن مهدي بصري، والبصرة قريبة من الكوفة، وسفيان الثوري كوفي والأعمش كوفي ومنصور كوفي، إذن هم من أهل بلده، وسفيان بن عيينة مكي، سفيان بن عيينة مكي، فإذا الأقرب أن يكون سفيان الثوري. وقد ذكر لبعض الطلاب هنا أنه رأى في السنن الكبرى للنسائي أنه قال رواه الثوري عن منصور والأعمش، وأنا بحثت النسائي الكبرى ما اهتديت إليه، ما أدري يعني هل يعني أنا لم أهتدي إليه أو ماذا. والطالب أحد الطلاب ذكر لي قبل الليالي، وبحثت عنه بعد ذلك فلم أجده، فإن كان موجودا فليدلني على المكان الذي وجده فيه في السنن الكبرى، وإذا تبين في التنصيص عليه فهذا يوضح الأمر ويبينه أكثر. لكن كون سفيان الثوري من أهل الكوفة، والأعمش من أهل الكوفة، ومنصور بن معتمر من أهل الكوفة، وعبد الرحمن بن مهدي من أهل البصرة، والبصرة قريبة من الكوفة، وسفيان بن عيينة من أهل مكة، يعني هذا يشعر ويستأنس أو يقرب إلى أن المقصود هو سفيان الثوري. وإذا وجد أن سفيان الثوري هو الذي يروي هذا الحديث في كتب أخرى تبين هذا، فيكون الأمر أوضح وأوضح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.